اقرأ يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال العلامة شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع كتاب الصلاة. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله ويصحب الله بعد. قال كتاب الصلاة، الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. وفي الشرع هي أقوال وأفعال مخصوصة، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فرضت في السنة الثانية من الهجرة بإجماع أهل العلم، وكانت في أول الإسلام ركعتان في أول النهار وركعتان في آخره، ثم بعد ذلك فرضت خمس صلوات في اليوم والليلة، وفي الأجر 50 كما جاء في الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا. نعم، هنا من تجب عليهم الصلوات، تجب على كل مسلم، خرج بذلك الكافر ما تجب عليه الصلاة، لكن يحاسب عنها يوم القيامة. قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم يكن من المصلين. قال: يحاسب عنها، يسأل عنها يوم القيامة. مكلف يعني بالغ عاقل، المجنون غير مكلف، لأن العقل هو مناط التكليف. والصغير غير مكلف لكن يعلم ويعود، كما جاء في السنة. قال عليه الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضروم عليها لعشر، يعني ضربة تأديب. في رواية قال: علموا أولادكم. قال: إلا حاض ونفساء. نعم، الحاض والنفساء مسلمات عاقلات مكلفات، لكن مستثنات من الصلاة، بل يحرم عليهم الصلاة. إذا صلت الحائض أو صلت النفساء هي آثمة وصلاتها باطلة. نعم. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. نعم، هنا في قضاء الصلاة قال: ويقضي، يعني الصلاة، من زال عقله بنوم، متى ما قام يصلي. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، يعني متى ما ذكرت أقم الصلاة. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. فإذا نام أو نسى الصلاة، نساها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن صلاة الوسطى، شغلهم الله، كما في البخاري ومسلم. فقد يشغل الإنسان وينسى إيش؟ الصلاة. فمتى ما ذكر يصلي، من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا كرها. قال: أو إغماء. الإغماء ينقسم إلى قسمين، الإغماء ينقسم إلى قسمين. الأول إغماء متعمد، رجل مثلا شرب مسكر ونحوه وأغمي عليه، متعمد، هذا شرب علاج وأغمي عليه متعمدا، هذا يقضي الصلوات، يقضي الصلاة إذا كان إغماء متعمد. الثاني إغماء غير متعمد كالحوادث، هذه قيل إذا الإغماء أقل من 3 أيام يقضي، وإذا أكثر من 3 أيام لا يقضي. القول الثاني هو اختيار الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، أنه ما يقضي حتى لو كان يوم، ما يقضي الصلاة لأنه غير متعمد. الإغماء غير متعمد، مثلا حصل له حادث وفاق اليوم الثاني ما يقضي الصلوات، قال لأن إغماءه غير متعمد. أما الإغماء المتعمد فهذا الذي يقضي. وكان بعض السلف منهم من أغمي عليه يوما وما قضى، منهم من أغمي عليه يوما وما قضى، وبعضهم من أغمي عليه صلاتين وما قضى، وبعض السلف من أغمي عليه أكثر من صلاة وقضى. عرفت كيف؟ لكن الشيخ المادة رحمه الله يقول أقل من 3 أيام يقضي، لكن المختار هو قول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أنه إذا كان الإغماء غير متعمد كالحوادث هذا ما يقضي. نعم. قال: أو سكر ونحوه. السكر هذا إيش؟ الإغماء إيش؟ المتعمد، هذا إغماء متعمد هو اللي السكر، هذا يقضي الصلاة. نعم. قال رحمه الله: ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما. نعم، قال ولا تصح الصلاة من مجنون لأنه غير مكلف، ولا من كافر، فإن صلى يعني الكافر فمسلم الحكم، له حكمنا أنه مسلم. فقوله فإن صلى المراد يعني الكافر، هنا حكمنا بإسلامه. نعم. ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر كما جاء في الأحاديث، لكن المراد هنا ضرب تأديب. أما دون السبع سنوات قال ينظر، دون السبع سنوات ينظر، إذا كان يشوش على المصلين جلوسه في بيته أفضل، وإن كان لا يشوش على المصلين يؤتى به المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء المسجد معه إيش؟ أمامة، وكان حاملها صغيرة، إذا قام حملها وإذا ركع وضعها عليه الصلاة والسلام، يعني كانت ما تؤذي المصلين. أما إذا كان الصغير الذي دون السبع يؤذي المصلين يشوش عليهم فهذا يترك في البيت حتى لا يؤذي المسلمين. نعم. فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. نعم، يعني يقول إذا بلغ في أثنائها يعني وهو يصلي أصبح عمره 15 سنة، يعني هذه مسألة لو حصلت، يعني لو حصلت يقول عليه إعادة الصلاة. الصحيح لا، أن الصلاة صحيحة ولا تعاد، يقول لأنه صلاها غير مكلف الآن أصبح إيش؟ أصبح مكلفا، هذا معنى المذهب. لكن الصحيح أنه صلى الصلاة صحيحة فصلاته صحيحة. نعم. ويحرم تأخيرها عن وقتها. نعم، ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها إلا في حالات، وهي كالجمع مثلا، أراد جمع الصلاة، أو في حال حرب أو نحو ذلك. نعم. ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. قال إلا لناوي الجمع، يجمع بين الصلاتين كمسافر مثلا، له إيش؟ أن يؤخر الظهر ويصليها مع العصر. في الحرب واشتبك الحرب، له إيش؟ أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، هذا الجمع جائز. قال أو لمشتغل بشرطها، يعني إيش؟ ما عنده مثل إيش؟ ماء يتوضأ به، فأصبح يبحث من هنا وهنا فتأخر عن الصلاة. يقول لا، الصحيح أنه إذا ما عنده ماء يتيمم ويصلي ولا يؤخر الصلاة. فقوله أو لمشتغل بشرطها، هذا الكلام فيه نظر، الصحيح أنه يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم ولا تؤخر الصلاة. نعم. ومن جحد وجوبها كفر. نعم، ومن جحد وجوب الصلاة كفر، هذا بإجماع أهل العلم بلا خلاف، لا ليس هناك خلاف بين العلماء أن من جحد ركن من أركان الإسلام أنه كافر بلا خلاف. نعم. ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا. نعم، وكذا تاركه تهاونا، هذا قول المذهب وهو من مفردات المذهب. والقول الثاني أن تارك الصلاة ليس بكافر، قول جمهور العلماء، وظاهر الأدلة تؤيد قول الإمام أحمد قول المذهب، فإن ظاهر الأدلة على كفران تارك الصلاة، هذا هو ظاهر الأدلة. فالمسألة ليست بهينة، ترك الصلاة ليست بهينة. يقول عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وذكر ابن حزم في المحلى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، إجماع الصحابة. فالمسألة ليست بهينة، وإن كان قال يعني الأحناف والشافعية والمالكية أنه ليس بكفر واستدلوا بأدلة، لكن أدلة من قال بالتكفير كلام أحمد أدلته أقوى، لا سيما أن عنده إجماع الصحابة. نعم. ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا، ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثاني عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. نعم، قال فإذا دعاه الإمام، الإمام يعني ولي الأمر الحاكم، أو نائبه يعني كالوزير مثلا أو قاضي البلد، فأصر يعني على ترك الصلاة، قال وضاق وقت الثانية عنها، يعني إيش؟ ما صلى الظهر، قال عنه عن نفسه أنه لا يصلي، يا فلان اتق الله، دخل وقت العصر، حان المغرب الآن خلاص، ضاق إيش؟ وقت العصر انتهى، قال هذا إيش؟ هذا يقتل. لكن متى يقتل؟ قالوا يستتاب أولا 3 مرات، 3 أيام، كل يوم يستتاب، كما قال عمر، يعني قال هل لا أعطتموه ماء وخبزا وأردتم عليه التوبة؟ فإن أبى في اليوم الثالث قال الإمام القيم رحمه الله في رسالة الصلاة وحكم تاركه قال يضرب عنقه. نعم. قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة. باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة هو الإعلام، قال تعالى: وأذن في الناس في الحج، يعني إيش؟ يعني أعلم الناس في الحج. وشرعا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. والإقامة هي الإعلام بإقامة الصلاة بألفاظ مخصوصة. نعم. هما فرض كفاية على الرجال والمقيمين للصلوات المكتوبة. نعم، هما فرض كفاية، هذا هو القول الصحيح. وذهب كثير من العلماء أن الأذان والإقامة سنة، هذا قول كثير من العلماء، لكن الصحيح أنهما فرض كفاية، إذا يعني فعلها شخص أو اثنين سقط الإثم عن بقية الناس الذين في المدينة. قال على الرجال، يعني دون النساء، النساء ما يجب عليهم لا إذان ولا إقامة، لكن لو أقامت المرأة بين النساء لها ذلك، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تقيم الصلاة بين النساء. وقيل لابن عمر: أتقيم المرأة الصلاة؟ قال: لا أمنعها عن ذكر الله، يعني هذا ذكر، ولا أمنعها عن ذكر الله. أما أن تؤذن الناس وتقيم الناس هذا لا لا لا يجوز ولا يصح، لا إذانها ولا إقامتها، إنما رخصوا فقط بين النساء أن تقيم فقط ولا تؤذن. نعم. يقاتل أهل بلد تركوهما. نعم. قال على الرجال، نعم، قال المقيمين للصلوات المكتوبة، نقول لا، حتى المسافرين يسن في حقهم الأذان، حتى المسافر، لقوله عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث قال: فإذا حانت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليصلي أقرأكم أو قال أحفظكم، والحديث أصله في الصحيحين. فالشاهد أنها في السفر وفي الحضر للجماعة والمفردين، حتى لو كان لوحده له إيش أن يؤذن، كما في الصحيح لما قال عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد الخدري، قال: يا أبا سعيد إني أراك تحب الغنم والبادية، قال: فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذن، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن من شجر ولا حجر إلا شاهد له يوم القيامة. فالشاهد أنه حتى وإن كان لوحده في بر أو نحو ذلك يسن في حقه الأذان والإقامة، فهو ليس للمقيمين فقط، وإنما للمقيمين والمسافرين للجماعة، وحتى وإن كان شخص لوحده. نعم. يقاتل أهل بلد تركوهما. نعم، يعني على كما جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا انتظر حتى الصباح، فإذا أذنوا مشى وتركهم، وإذا لم يؤذنوا أغار عليهم، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، من شعائر الإسلام الظاهرة، يقاتل على تركها. نعم. وتحرم أجرتهما. نعم، يعني تحرم الأجرة، قالوا إذا اشترط ذلك، إذا اشترط، أما إذا أعطي لهم من بيت المال بدون اشتراط فهذا جائز عند جمهور العلماء، إن من هنا إذا اشترط ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تتخذ مؤذن، قال يأخذ على أذانه أجرا، قال المراد يعني يشترط على أذانه أجرا. نعم. وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. نعم، هذا شاهد، لكن لو أتاه برزق بيت المال يعني ما اشترط، لكن أعطوه بيت المال راتب، قال هذا حلال، كالمجاهد في سبيل الله يرجع بإيش؟ بالأجر والغنيمة، عاد كيف؟ هذا كذلك، كالقاضي، كالمعلم، كالداعية، كالإمام، ما يأتيه من بيت المال فهذا له حلال. قال لا رزق من بيت المال، قال هذا إيش؟ مستثنى، إنما المراد الأول إيش؟ إذا اشترط على الناس: لا أصلي لكم حتى تعطوني كذا وكذا من المال. نعم. ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. صيتا يعني صوته قوي، لأن كانت الناس قديما ليس عندهم هذه الميكروفونات، يصعد فوق المنارة ويؤذن، فلا بد يكون صوته قوي. أمينا يعني فيه دين، الأمين يعني فيه دين، دينا يعني عالما بالوقت، يعرف أوقات الصلوات. الآن الحمد لله الساعات موجودة، لكن قديما كانوا يعرفون إما عن طريق الشمس، يضعون شاخص كما يعني سوف يأتي إن شاء الله في باب الشروط إن شاء الله. نعم. فإن تشاحا فيه اثنان قدم أفضلهما فيه. فإن تشاحا فيه اثنان يعني تنافس اثنان، المشاحات يعني المنافسة، تنافس اثنان على الأذان، قال قدم أفضلهما فيه يعني الذي أذانه واضح جيد. نعم. ثم أفضلهما في دينه وعقله. أما كان كلاهما ضابط الأذان هنا ينظر إيش إلى صاحب الدين والعقل. نعم. ثم من يختاره الجيران يعني جماعة المسجد، هذا موجود الآن، جماعة المسجد يقعون له. نعم. ثم قرعة. ثم القرعة، القرعة تستعمل آخر شيء يقرع بينهم. نعم. وهو 15 جملة يرتلها على علو متطهر. نعم حسبك، قال وهو 15 جملة. هذا قول المذهب، 15 جملة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه 15. الأحناف قالوا لا، قالوا 19. 15 على حسب إيش؟ إذان بلال وإذان ابن أم مكتوم الذي كان يؤذن في المدينة. الأحناف قالوا بأذان أبي محذورة، أبو محذورة كان علم النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، قال قل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم يقول أشهد لا إله إلا الله، أشهد الله، ثم الترجيع، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بصوت خفيف، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يكمل الأذان. زاد كم؟ 4 مرات، فصار 19. الإقامة 11 في مذهب الحنابلة، لأنها مفرد فقط إيش الإقامة يكررها، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام استقام الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله. الأحناف لا، عندهم أكثر، الأحناف عندهم الأذان كالإقامة تماما تماما، وهذا موجود في بلاد الهند وبلاد بنغلاديش وباكستان إلى يومنا هذا، عندهم تسمع إذا قام كأنه يؤذن، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قام الصلاة، قد قام الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بعض الناس يسمع على بعض الأجانب يقول هذا ما يعرف الأذان، نقول لا، هو مذهبهم هكذا، وهذا كان إذان يعني وإقامة المحظور. لذلك يقول الإمام أحمد من أذن بأي أذان صح منه ذلك. أما المالكية وكان يؤذن في بلاد المغرب العربي عندهم التكبير مرتين فقط، الأذان الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، شوف فقط مرتين، هذا عندهم في بلاد المغرب العربي مثل مالك، واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم، قال كان سلم اسمه قال كان الأذان يكبر مثنى يعني مرتين فقط مثنى، قال لا معناه مثنى يعني الله أكبر الله أكبر هكذا، الله أكبر الله أكبر، ليس معناه فقط الله أكبر الله أكبر، عرفت كيف؟ فالشاهد أن مذهب الإمام مالك يرى فقط التكبير مرتين، وهو يعني مذهب ضعيف حقيقة، أقوى المذاهب يعني إما من أخذ بأذان بلال أو أخذ بلال وأخذ بأذان أبي محذورة. قال وهو 15 جملة. طبعا من الأخطاء من يعني أشهر أخطاء الأذان 5 أخطاء، أشهر أخطاء الأذان، إما يمد الألف في الله، الله أكبر، وهذا الأذان باطل بلا خلاف ذكره ابن قدامة، لأنه استفهام كان يقول هل الله كبير، والثاني قول الله أكبر، الله أكبر يمد الباء، وهذا أيضا أذان باطل كما ذكر ابن قدامة، لأن الأكبر هو صوت الطبل في لغة العرب، الثالث قول بعض الناس أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا، يشدد النون، لا النون مخففة، أشهد أن لا إله وليس أشهد أن لا إله، هذا أيضا خطأ. الخطأ الذي يليه حي على الصلاة، حي بكسر إيش الياء، حي من الحياة، لا هو حي، حي يعيش يعني أقبل هلما، حي بفتح، حي على الصلاة، حي على الفلاح وليس حي. الخطأ الخامس ما ذكرته هو قلب الألف في أكبر إلى واو. الله أكبر، الله أكبر، ما بالتخفيف، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يغلبه واو. وإن كان بعض العلماء قال بالجواز، قالوا أن في لغة العرب إذا كانت همزة القطع أكبر، الهمزة هذه مفتوحة وقبلها الحرف مذموم، يجوز من باب التخفيف قلب الهمزة إلى واو، الله أكبر تخفيفا، كالنون الساكنة مع الباء متحركة تغلب إلى إيش؟ إلى ميم، الأنباء، أنباء وليس الأنباء، أنباء، من باب إيش؟ التخفيف. لكن قالوا لا، في العبادات توقف يقول الله أكبر. لكن يقول الشيخ محمد الهمين رحمه الله في شرح ممتع يقول الأفضل أن تحقق الهم تقول الله أكبر، وإن كان بعض العلماء قال بالجواز. نعم شيخ، قال يرتلها، يرتل يعني إيش؟ ليش مراد كالقرآن؟ لا، أن مراد يعني أنه لا يصلح في الأذان، لا يصلح في الأذان. نعم، متطهرا. نعم، قال نعم قبل، قال على علو، لأن كان على مكان عالي فإنه إيش يسمعه الناس. متطهرا هذا مستحب بإجماع العلماء وليس واجبا الطهارة. أما حديث لا يؤذن إلا متطهر فهذا حديث ضعيف رواه الترمذي. نعم، مستقبل القبلة، هذا أيضا بالإجماع ذكره ابن المنذر، أجمع أهل العلم على أنه يستقبل القبلة حال الأذان بالإجماع. نعم، مستقبل القبلة جاعلا أصبعيه في أذنيه. نعم، كما جاء في أذان بلا يجعل أصبعيه في أذنيه، المراد إيش يعني؟ السبابة. نعم، غير مستدير. غير مستدير يعني إيش؟ بعض الناس يستدير إيش في بدنه هكذا، في بدنه، نقول لا تستدير في بدنه، الاستدارة تكون إيش في الرقبة، حي على الصلاة، حي الفلاح، ليس في البدن. نعم، ملتفتا في الحياة على يمينا وشمالا. نعم، يمين وشمال، هذه فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قال يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، هذا القول الأول، حي على الفلاح، حي على الفلاح. القول الثاني قول لا، يقول حي على الصلاة ثم يرجع، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، أن حي على الصلاة كلاهما جهة اليمين، حي على الفلاح كلاهما جهة إيش؟ اليسار. وإن كان القول الأول أيضا قال به بعض العلماء، قال يقول حي على الصلاة يمينا وحي على الصلاة يسارا، حي على الفلاح كذلك، لكن القول المعتبر هو أن حي على الصلاة كلاهما يمينا وحي على الفلاح كلاهما شمالا، هذا هو القول المعتبر. طبعا الالتفات يكون في عنقه فقط وليس في بدنه. نعم، قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. نعم، هي إحدى عشرة يحضرها، يعني الإقامة، هي يعني الإقامة إحدى عشر يعني جملة. نعم، يحضرها يحضرها يعني تكون سريعة، الأذان يرتله يعني يكون إيش بطيئا، يعني ليس تمطيطا، إنما يعني إيش لا يستعجل به. أما الإقامة لا، الحدر إيش يعني القراءة بسرعة، لكن ليس يعني سرعة فاحشة. نعم، وهي إحدى عشرة يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. نعم، إن سهل يعني في مكان يعني إيش فوق المنارة، هذا معنى قول إذا سهل. قال فإن تعسر إيه أقام في مكانه. نعم، ولا يصح إلا مرتبا، لا يصح الأذان إلا مرتب، هذا شرط من شروط الأذان، لابد من الترتيب، لابد من الترتيب، من أخل بالترتيب لا يخلو من حالتين إخوة، من أخل بالترتيب لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى التنكيس، الحالة الأولى إيش؟ التنكيس، يقدم ويؤخر، يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، شوف نكس هذا، إن كان أثناء الأذان عرف أنه إيش نكس وقال أشهد أن لا إله إلا الله، هنا إيش يعيد أشهد أن محمد رسول الله ثم يكمل أذانه، هكذا جاء في فتوى هيئة كبار العلماء. أما إذا كان بعد الأذان عرف أنه نكس يعيد الأذان، هكذا جاء في فتوى هيئة كبار العلماء يا أخوة، إن كان أثناء الأذان يصحح الخطأ ثم يكمل إيش أذانه، أما إن كان بعد الأذان عليه الإعادة، هذا يسمى الآن التنكيس. الحالة الثانية السقط، إذا أسقط بعض جمل الأذان، أسقط بعض الجمل، الأذان ما يزيد فيه شيء ولا ينقص منه شيئا يعني. إذا أسقط وهو أثناء الأذان يقال لا فعل كما فعلت قبل قليل، ائتب الناقص ثم ماذا قال؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هنا أشهد أن لا إله إلا الله، ما قال إيش أربع مرات الله أكبر، أسقط الآن. إذا عرف أثناء الأذان يقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ثم يكمل أذانه، أما إذا عرف بعد الأذان قالوا عليه الإعادة، هذا أيضا جاء في فتوى هيئة كبار العلماء كذلك. هذا الآن عندنا في مسألة إيش الترتيب، فالإخلال بالأذان إما تنكيس وإما سقط. قال ولا يصح إلا إيش مرتبا، نعم شيخ، ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحن وملحونا، نعم متواليا إيش مع بعض، أما أن يفصل بينهم الله أكبر الله أكبر ثم يشرب موية ويمسح عرقه ويطلع الساعة ثم يكمل، لا نقول لا يا أخي، الفصل إن كان يسيرا مكروه، وإن كان طويلا هذا يبطل الأذان عليك الإعادة. قال متواليا من عدل، يعني لابد يكون إيش هذا في شرط إيش شرط المؤذن أن يكون عدلا، لو كان فاسقا ما قبل منه الأذان معنى قوله، نعم. قال ولو ملحنا أو ملحونا، الملحن والملحون، الملحون يعني إيش الخطأ، اللحن الخطأ، خطأ في الأذان، الناس قلنا إيش أشهد أن لا إله إلا الله، خطأ في الأذان هذا. وأما الملحن هو إيش الذي إيش يعني يتنقم فيه، يعني أشبه إيش أشبه بالترتيب، نعم. ويجزئ من مميز، نعم المميز هو الذي يميز الأشياء، يعرف هذا موية وهذا منديل وهذا كتاب، يميز الأشياء. غير التمييز هو ابن 4 سنين وقيل أكثر من أحداث في خلاف بين العلم، لكن الشاهد أنه يختبر، إذا قيل له ائتني بالمنديل وجاء المنديل هل يسمى ليش الآن مميزا، نعم. ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، نعم يعني يبطل أذان الإقامة الفصل الكبير كما قلنا قبل قليل، يؤذن ثم يجلس يشرب موية ويضع الساعة ثم يكمل أذان، نقول يا أخي هذا يبطل. أما الفصل اليسير ذكره الشيخ أنه محرم وقيل أنه مكروه، نعم. ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، نعم الأذان قبل الوقت بالإجماع أنه ليس بصحيح، لأن من شروط الأذان أن يؤذن في الوقت، أن يؤذن في الوقت، إذا أذن قبل الوقت عليه الإعادة، إلا في الفجر والجمعة، الفجر والجمعة، الفجر الأذان الأول والجمعة الأذان الأول، إذا أذن في الفجر في الأذان الأول هذا يجوز حتى لو كان يعني إيش قبل دخول الفجر الكاذب، قال إلا الفجر من بعد نصف الليل يعني الأذان الأول أراد، أما الأذان الثاني لا يكون على الوقت، كذلك الجمعة، لكن استحب في الجمعة أن يكون بينهما ساعة، أن يكون بينهما ساعة حتى يتهيأ الناس، كذلك قالوا في يعني الفجر لا يزيد على ساعة بل لو نصف ساعة حتى يتهيأ الناس للصلاة، نعم. ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، نعم قال يسن للمؤذن أن يجلس بعد أذان المغرب يسيرا ثم إيش يقيم الصلاة، يعني إيش لا يطيل الإقامة، لأن الوقت المغرب يسير يا إخوة، يعني راد أنه لا يطيل الإقامة، الإقامة المغرب أقل، كانت الوقت قريب كانوا 5 دقائق الآن أصبحت 10 دقائق، نعم. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، نعم هنا إذا جمع للصلوات أو قضى فوائت يقول أذن للأولى وأقام لكل فريضة. القول الثاني أنه عليه الإقامة فقط، تلزمه الإقامة، لأن الأذان قد أذنت المساجد وانتهت، فعليك الإقامة، فتلزمه الإقامة فقط. إن جاء المسجد مثلا كان نائما يقول أخ لا تؤذن، أقم ووصل فقط. ما الذي يؤذن إذا فاته الوقت؟ الذي يؤذن إذا فات الوقت فقط المؤذن إذا كان في قرية وليس هناك مؤذن غيره. الآن يا أخوة بعض المؤذنين يأتي المسجد بعد 10 دقائق من الوقت، المساجد أذنت، هو يأتي إيش ويؤذن بعد 10 دقائق ويلبس على الناس. نقول يا أخي إذا دخل الوقت 10 دقائق ربع ساعة لا تؤذن، للأذان فرض كفاية، والكفاية حصلت في المساجد القريبة، فأنت الآن تلزمك الإقامة. لكن لو كنت في قرية ليس هناك مسجد أبدا إلا هذا المسجد ولم يؤذن فيه، عليك أن تؤذن حتى وإن فات على الوقت 10 دقائق أو ربع ساعة. لماذا؟ لأن فرض الكفاية ما حصل فرض الكفاية، فعليك أن تؤذن. نعم. ويسن لسامعه متابعته سرا. نعم، هذا الآن آداب سامع الأذان. قال ابن جريج رحمه الله قال كانوا يعني السلف يستمعون للأذان كما يستمعون للقرآن، كانوا يستمعون للأذان كما يستمعون للقرآن، وكانوا يعني ينصتون له ولا يتكلمون، يقطعون الكلام كما ينصتون للقرآن. قال ويتابعه سرا، قال الله أكبر، قال الله أكبر، ما يقوله صوت عال حتى لا يظن أن فيه أذانين، أنه يقول صوت واطي. فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، صوته واطي. هذا ما قوله وحوقلته في الحي على، يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. وحوقلته في الحي على. نعم. وقوله بعد فراقه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم، لكن قبل هذا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم، كما جاء في صحيح مسلم أن قال سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا عليه ثم صلوا لي الوسيلة، فإن منزلة في الجنة لا تنبقي إلا لي. فبعد ذلك مباشرة يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني صلاة إبراهيمية، ثم يقول هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة. فيه سنة أيضا يا أخوة، سنة قد تكون مهجورة وهي في صحيح مسلم حديث سعد بن وقاص، إذا قال المؤذن حي قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول معه، أشهد أن محمد رسول الله تقول معه، ثم أن تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وسلم دين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، من قال هذا وجبت له الجنة، وحديث في صحيح مسلم. كيف؟ فهذه السنة يعني قد يغفل عنها كثير من الناس. نقف عند شروط الصلاة، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.